فلا تفيد تأبيد النفي ولا توكيد النفي. هذا عند جمهور النحات. من يرم يعني جعل النتيجة الجول لا افعل لا افعل حتى بلا بدون لم لا افعل حتى اموت. وانت الذي حددت زمن النفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد زمن النفي بمجيء الموت وليس من لم وليس ايه نوبا. فلم تفيد مطلق النفي. اذا اردت التأبيد يعني في قوله تعالى فإن لم تفعل ولم تفعل لم تفعل ابدا. لكن هذا التأبيد لم يفهم من لم لما فهم من قرائن اخرى ان هذا القرآن الكريم لا يستطيع البشر بل ولا يستطيع البشر اذا عاينهم الجن ان يأتوا مثله. فلما تأتي تقول مثلا لم يكتب المؤمن ويظل مؤمنا فعلا فهذا امر لا يكون المؤمن لا يكذب ابدا. لكن لم هي انما تفيد مطلق النفي. لم تراني في هذا الوقت في هذا الوقت. نعم الله. فالمهم ان لم هو الناصب الاول الذي ينصب النصب وبدأ بها ابن هشام لانها دائما ناصبة. وقلنا ايضا انها حرف بسيط يعني العرب وضعوا هذا الحرف من لم فليس اصلها مركب من لا وان ولا من لا فقلبت الالف من لا. الحرف الثاني هو تي وتنصب بشرط ان يسبقها اللام لفظا او تقديرا. الحرف الثالث اذا وتنصب بثلاثة شروط وهذا ما قلنا عنده في اللقاء الماضي. تنصب اذا بثلاثة شروط. قال وانما تكون ناصبة والكلام عن اذا بثلاثة شروط. الاول ان تكون واقعة في صدر الكلام. فلو قلت زيد اذا قلت اكرمه بالرفع. في اول الكلام يقصد باول الكلام اول الجواب. يقصد باول الكلام اول الجواب لانها حرف جواب. فاذا نحن لا نبدأ بها الكلام نحن نبدأ بها الجواب. يعني هناك متكلم تكلم ونحن نجيبه قال سأذاكر فنقول له اذا تنجح اذا تنجح. فنبنى صدرنا الجواب وصدر المجيب كلامه باذا فتكون اذا استوفت شرط النصب مع الشرطين الاخرين. الشرط الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. فالذي قال لك اذا تنجح يعني تنجح في المستقبل. فلو حدثك شخص بحديث فقلت اذا تصدق رفعت لان هذا به الحال. لو حدثك شخص بحديث وقلت له اذا تصدق تصدق فيما حدثت به تصدق في حديثك هذا يعني في الحال فترفع ولا تنصب. الشرط الثالث الا يفصل بينهما اي بين اذا والفعل الا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. اذا فاصل القسم لا يضر في عمل اذا. لماذا؟

ومن مرة متى تدمر أن تدمر جوابا وتدمر إيه مجيبا ومن مرة جوابا بعد عاطف مسبوق باسم خالص ولطف عباءات وتقرع ده الموضع الجديد الذي سنضيفه إلى ما عرفناه من العام الماضي موضع جديد من مواضع نصب المضارع بأن مضمرة جوازا يبقى تضمر أن جوازا بعد العاطف الذي يعطف المضارع على اسم خالص بمعنى خالص يعني غير مؤول بالفعل قلنا مصدر فاسم الفاعل ليس خالصا نعم بعد عاطف يعطف المضارع على اسم خالص من التأويل يعني او يرسل او حرف عطف عاطفة يرسل على يحيى الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل فيرسل معطوف على وحي والوحي اسم خالص من التأويل بالفعل ده من مصدر المصادر من الاسماء الجامدة وليست من الاسماء المشتقة لان المصدر هو اصل المشتقات اما اسم الفاعل يعني ان المصدقين والمصدقات واقربون جاز عطف اقربه الفعل على المصدق معنوه اسم يعنيه اسم الاول بالفعل كانه قال ان الذين يتصدقون واقربون والعاديات الضبحة الى قوله فاثارنا فعطف اثارنا على اسماء الفاعلين السابق العاديات والنوريات الى اخر النورات لما بمعنى فعدوا وثيري وكبيري فاسم الفاعل نعم لا الظن دول اذا شو قد قال بظن فوجهنا وحسبوا لا هو علم به من يخلص بان الظن خلاص علم به خلاص يعني بقول مثلا علمت ان سينجح الطلاب علمت ان سينجح الطلاب اذا علمت انهم سينجح الطلاب حسبت ان سينجح ممكن اقول ان سينجح وان سينجح بقيت ان سينجح يبقى ان سينجح حسبت ان سينجح الطلاب اذا الظن افاد اليقين حسبت ان سينجح الطلاب يعني العمليه ليست ايه مؤكده فانا حسبت ان سينجحوا ان شاء الله فانت يبقى الظن مش مع الله عز وجل فيها حاسب الا تكون فيه يعني يريد ان يقول ايه هناك ان مسبوقه بعلم وان لم تسبق لا بعلم ولا بظن ده الكلام فيها قولا واحدا المسبوقة بعلم مخففة والتي لم تسبق لا بعلم ولا بظن نظرية ناسبة اذا المسبوقة بظن بين بين مرة تنصب ومرة ترفع على انها مخففة من الثقيلة طبعا وقالوا النصب بعدها ارجح بدليل ان السبعة اجمعوا على النصب في قوله احسب الناس ان يتركوا لم يقرأ القرآن الكريم يتركون الموضع الذي الموضع الاول الذي

يعني الكلمات بشكل عام في النطق والرسم. طبعا هو في الشرح ان شاء الله سيلخص هذه المسألة ويقول إن لأن بعد اللام ثلاث حالات. لأن بعد اللام ثلاث حالات: إضمار جائز مثل لتبين للناس، إضمار واجب إذا كانت لام الجحود مثل ما كان الله ليذر المؤمنين وما كان الله ليعذبهم، وإظهار واجب إذا وقع الفعل الذي بعد اللام مسبوقا بلا. واضح؟ فتظهر إلى غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر إلى غير. تضمر إلى غير يعني واجب الإضمار، واجب الإضمار. كإضمارها بعد حتى. لما جاء في المواضع بقى الإضمار الواجب ذكر الحروف التي تضمر أن بعدها وجودا. فالحروف التي تضمر أن بعدها وجودا: لام الجحود، حتى، فإسرابية، وهي المعية، أو. فقال: كإضمارها بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا، يعني حتى إذا وقع بعدها المضارع فهو منصوب بأن مضمرة وجودا بشرط أن يكون هذا المضارع مستقبلا. حتى ورجع إلى النساء، فرجوع النساء عند الكلام مستقبل. إذا كان الفعل مستقبلا نحن حتى ورجع إلى النساء. وبعد أي التي بمعنى إلى نحن لا تستسلمن الصعب أو إدرك المنى، أو التي بمعنى إلا، مثل: وكنت إذا ولوت قناة قومي كسرت قعودها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. لذا لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلا أن أدرك المنى. لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم. وبعد فاء السببية أو واو المعين مسبوقتين بنفس النحو أو طلب للفعل، يعني لا تقوم الفاء الاسرابية إلا إذا كانت مسبوقة بنحو محض، يعني خالص غير مثبت: لا يقضى عليهم فيميتوا. هناك مثل في اللفظ نفي وفي المعنى إثبات، مثل: لا تزالوا. لا تزالوا، الفعل تزالوا يدل على النفي، ودخلت عليه ماء النفي فأفادت الإثبات. يعني من لا تزال تأتينا يبقى أنت تأتينا. من إذا قلت لا تأتينا، يعني إذا أدخلت لا على تأتي يبقى نفيت الإتيان. إذا أدخلت لا على تزال وقلت لا تزال تأتينا يبقى أنا بأثبت الإتيان. ولذلك يقولون: لا تزال تأتينا فتحدثنا، بالرافع. ولا تأتينا فتحدثنا، بالنسبة لأن لا تأتينا فتحدثنا نفي محض. أما لا تزال تأتينا فتحدثنا نفي ليس محضا، إنما هو في حكم الإثبات. كذلك إذا وقعت إلا، لا تأتينا إلا فتحدثنا، إلا تنقض النفي، تهدم النفي. النفي لا يكون خالصا إذا كان مع التزال، أو إذا وقع بعد النفي إلا. التزال تفتأ من الأفعال التي أصلها مع أصل معناه النفي، زال وفتأ برح فك. هنا لم يوجد مضارع معناه، لم يوجد يعني فاء سببية ولا معية، ليس كل تزال سيكون بعدها فاء. قال:

عليه وسلم. سنشرح نحو بعد العصر ان شاء الله. نتام الشيخ سيد عباسي لانه طبعا مشغول بالمعرض في هذه الايام. حتى نعرض شيئا الثلاثاء والخميس ان شاء الله في الاسبوع القادم لنا والماني مع النحو الثلاثاء والخميس. قال الشارح طبعا كنا وبعد فوق السريع لو المعية مسبوقتين بنفل النحو من طلب بالفعل النحو لا يقضى عليه ثانيه ولعلم الصابرين وعلم الصابرين لولا المعية لأنه مسبوق بنفل محض. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولما يعلم نفل محض. لا تطغى الفاحلة لا طلب بالفعل الطلب هنا نوع نهي. لا تأكل السمك وتشرب اللبن أيضا نهي طلب بالفعل. نعم. قال الناصب الرابع أن وهي أم الباب وإنما أخرتها في الذكر لما قدمنا. ولما قدمنا أي أنه في أول الكلام عن النواصب قال يطيل الكلام على أن أخرتها. ولأثالتها في النسب عملت ظاهرة ومضمرة يعني كل مضارع منصوب ولم يوجد قبله ناصب في اللفظ يكون ناصب له هو أن المقدرة. كل مضارع منصوب ولم يوجد قبله ناصب في اللفظ يكون منصوب به بأن المقدرة. فهذا طبعا اللام حرف جر لا تنصب. إذا ولد المضارع بعد اللام منصوب يكون مناسب له هو أن. حتى حرف جر لا تنصب إذا ولد بعدها المضارع منصوب يكون مناسب له هو أن المقدرة. الفاء للواو والآل حروف عطف وحروف العطف لا تنصب فإذا وجد بعدها مضارع منصوب فالناصب له هو أن المقدرة. حتى تفيئة تفيئة مضارع منصوب بأن مقدرة بعد حتى. وحتى جرت المصدر المؤول من أن المقدرة والفعل يعني حتى فيئها تفيئة يعني فيئ جهة بفيئ هذا من أن جنبه من أن المقدرة مع الفعل. الناصب الرابع قال وتعمل لأصالتها في النصب عمل ظاهرة مضمرة بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة يعني لا توجد لام محذوفة والمضارع منصوب بها أو غيرها يعني من حروف. والمثال معناها ظاهرة قوله تعالى الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يريد الله أن يخفف عنكم. وقيدت أمر المصدرية احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما لا ينصبان الفعل المضارع. ما هي المفسرة؟ قال المفسرة المفسرة قبلها كلام يحتاج إلى تفسير فجاءت تفسر، قبلها كلام يحتاج إلى تفسير فجاءت أن تفسر هذا الكلام. المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول بالنحو فيه، نحو كتبت إليه أن يفعلوا كذا. لما يقول لك كتبت إليه، كتبت إيه؟ فكأنك فسرت الذي كتبته أن كتبت يا فلان افعل كذا، فأن فسرت المكتوب. وناديناه أن يا إبراهيم، ناديناه من عند قلنا يا إبراهيم، يعني كأن ماما وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا. فجملة فيها معنى القول أوحينا نادينا كتبت، الجملة دي فيها معنى إيه؟ فماذا لما كنت فيها معنى القول لكن لم تتكلم بلسانك، فالمستمع أو السامع لا يعلم ما قلته، لا يعلم لأنك لم تتكلم، كتبت أو أشرت أو أوحيت. الحيطة تقع من البشر، نعم تقع من البشر، لأن الوحي هو كل خفي، ومن الحيط إلى أخي بكذا يعني أسررت إليه. فالوحي له معاني منها ما يقوم به من البشر لغيره. المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحن كتبت إليه أن يفعل كذا إذا أردت به معنى أي. تعرفين أي المفسرة؟ من مثل الأدم فارو أي الآفاد، فأي فسرة الأدم فار المضار أي الذهب. فلما تأتي كلمة غامضة تحتاج إلى متفسرها بتأتي بكلمة إيه؟ أي. فأي مثل أي، لكن أي بتفسر المفردات، بتفسر إيه؟ لما أن تفسر الجمل، حتى تفسير لما حد لم يرى ولا يعمل في غيره شيء. وأيها الكرام، الحروف لها معاني، يعني كل حرف من حروف اللغة العربية اللي هي كلمات مش حروف الهجاء، كل حرف له معنى، لكن هل له عمل أم لا؟ هناك حروف لها عمل وحروف ليس لها عمل. يبقى أمر مفسرة لا عمل لها، لما لها معنى أم لا؟ لها معنى، لها التفسير. مالها دي؟ لا بأولى أولى أولى الاستفهامية، يعني أي في فقد أي كذا، وأيكم أي آيات الله تنكرون، يعني تنكرون أي آية من آيات ربنا تقدر تنكرها، واضح؟ والأي طالب فهما، أي طالب أهمت، فأي دي مرة تبقى مفعول به مرة تبقى مبتدا، واضح؟ أيكم يأتون بعرشها، فأي آيات الله تنكرون، أي مفعول به تنكرون، يعني تنكرون أي آية. وطبعا أي من الكلمات التي يجب أن تتصدر الجملة. لا يا شيخ، أنت قلت تنكرون أي آية، من أي آيات تنكرون؟ الزائدة هناك أن زائدة، طب أي زائدة لها معنى؟ لها معنى التوكيد، أي حرف زائد له معنى التوكيد. والموعدة هي الواقعة بين القسم والعين. نحن اقسم بالله الذي يأتيني زوج لأكرمنه. فمثل الذي يأتيني لأكرمنه اذا انت بتأكد فوق التوكيد. يعني القسم توكيد وان ارادت توكيدا معنى توكيد. يبقى من هنا يطلع مزيد ما كانش ان شاء الله من اهل البلاغه. يعني كان مزيد ده ايه مش مصدق انك انه لو راح لك هتكرمه. فانت بتاكد له بعده مؤكدات حتى يطمئن. واشترطت الا تسبق المصدريه بعلم مطلقا ولا بظن في احد الوجهين. الظن له يلزم وجهين. وجه نجعلها مخففة وجه نجعلها ناصبة. احتراز عن المخففة المستقيمة. حالات ان المصدرية باعتبار ما قبلها. والحاصل ان لان المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. احداها ان يتقدم عليه ما يدل على العلم فهذه المخففة المستقيمة لا غير. ويجب فيما بعدها امران. احدهما رفعه والثاني فصله منها بحرف من حروف الأربعة وهي حرف التنفيس وحرف النفي. التنفيس هو السنة صوت وحرف النفي سواء لم أو لا. وقد ولو فالأول نحو علم أنس وكن هذا حرف التنفيس. والثاني أفلا يرون ألا يرجعوا. يرون بمعنى يعلمون. يرون رأى القلبية. رأى القلبية بتخذ العلم. رأيت الله أكبر كل شيء. فرأى القلبية بتخذ ايه لأن أفلا يرون ألا يرجع. بالفعل بعد أن المسبوقة بعلم رفع وفصل منها بلا بحرف النفي. الثالث نحو علمت ان قد يقوم زيد وقد. والرابع نحو ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا لو. وذلك لان قبله افلم ييأس الذين امنوا. فقال ييأس بمعنى يعلم. العرب يستعملون ييأس بمعنى يعلم. ومعناه فيما قاله المفسرين افلم يعلم وهي لغة النخا وهلازم القبيلة كان من قبائل العرب. يقولون ألم تيأس من كذا أي ألم تعلم. شاعرهم بعض اسمه سحيم شاعر يرجع إلى إحدى هاتين القبيلتين يقول إيه أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس جهدم. مش عارفين أنا ابن فلان وطبعا ايه قالوا ينسبون يعني عشان القوم يرون عليكم ولا زي اللي بيتقابلوا ده في الخطانة مش عارف ان المؤمنين المؤمنين وهو يريد ان يقول هذا ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدا. فارس زهدا يعني الخط بتاعه مين معنى ألم تيأسوا أو ألم تعلموا. فارس ايدي فات الى زهدم. والاسمين اذا ايدي فلا ينون. ويؤيد في قراءة ابن عباس افلم يتبين. يعني مكان ييأس قرأ ابن عباس افلم يتبين الذين. ويتبين معناه ايه يعني وعن الفراء انكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. ضعيف لماذا؟ لان محجوج باللغة بالسماع. الثانية ان يتقدم عليها ظن. اذا تقدم عليها علم او ما يدل على العلم كانت مخففة من الثقيلة قولا واحدا. ويرفع الفعل بعدها ويفصل عنها باحد الفواصل الاربعة. إذا صدقت بظن فوجهان. الثانية أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا ويجوز أن تكون ناصبا

I'm not going to be able to do that.